بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فيفتتح فضيلة شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى ورعاه في درس جديد في شرح منظومة التالية للعالم الشهير الفقيه أبي إسحاق إبراهيم بن مسعود البيري الأندلسي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في يوم الجمعة 20 من شهر جمادى الأولى للعام 38 بعد 104. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فالبيري اسمه إبراهيم بن مسعود بن سعد التجيبي المشهور بالإلبيري، وكنيته أبو إسحاق، والمولود في العام 75 بعد 300، أي في بداية الربع الأخير من القرن الرابع الهجري، وتوفي رحمه الله تعالى في العام 60 بعد 400، أي في قرب الربع الأخير من العام 5 الهجري. وقد اشتهر بأبي إسحاق الزاهد، واشتهر بنسبته والإلبيري، وكان من أهل غرناطة في الأندلس. والأندلس كم أخرجت من العلماء والأئمة الذين أفروا الإسلام بالتأليفات النافعة في شتى العلوم، وكان منهم أئمة يدافعون عن السنة، ولكن الله عز وجل قدر ما قدر على هذه البلاد الطيبة حتى سقطت في أيدي الكفار من النصارى مرة أخرى بعد أن فتحها المسلمون على يد طارق بن نصير في الخلافة الأموية. والإلبيري قد ترجم له الذهبي في تاريخ الإسلام كما في المجلد 30، فقال أبو إسحاق التجيبي الزاهد المعروف بالإلبيري كان من أهل غرناطة، روى عن أبي عبد الله بن أبي زمانين، ابن أبي زمانين المعروف صاحب أصول السنة، أيضا من أئمة الأندلس الذين كانوا على السنة، ابن أبي زمانين يعد شيخا للإلبيري، وقال وكان شاعرا مجودا، أي الإلبيري له في الحكم والمواعظ. روى عنه عبد الواحد بن عيسى وعمر بن خلف الإلبيريان، وأيضا ترجم له أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد المغربي الأندلسي في كتابه المغرب في حلى المغرب. ويعني هو ينسب إلى كورة البيرة، كورة من كور الأندلس، وكورة كبيرة ولها اتصال بقرطبة، وفيها ما فيها من الأشجار التي اشتهرت بها الأندلس والحدائق، ويعني كانت أيضا مشهورة ببعض الصناعات الأخرى، وهذا كله يعني تجدونه مفصلا في معجم البلدان لياقوت الحموي. وينسب إليها كثير من أهل العلم. و وساحل البيرة كان به نزول الأمير عبد الرحمن بن معاوية الذي أنشأ الدولة الأموية في الأندلس لما هرب من الشرق بعد سقوط الأمويين أو دولة الأموية في الشرق، فهرب جهة الغرب حتى دخل الأندلس وأنشأ بها الدولة الأموية الأندلسية التي أميرها عبد الرحمن بن معاوية رحمه الله. وكانت دولة عظيمة امتدت أطرافها حتى غطت أغلب ربوع الأندلس. نعم. فكان نزول عبد الرحمن أول ما نزل في البيرة، أول ما نزل بالبيرة. نعم. وهذه الوصية قد اشتهرت ونالت قبولا عند طلبة العلم خاصة وعند العامة الذين يستمعون إليها لما فيها من كلمات رائقة، وإنما نحسب أن ناظمها كان مخلصا في نصحه فيها، حيث انتشرت بعد ذلك بعده حتى بلغت زماننا، حتى وصلت إلينا وتناقلها العلماء وطلبة العلم حفظا وشرحا ودراسة. وقد اشتهر أن هذه المنظومة وأن هذه القصيدة إنما هي موجهة من الإلبيري إلى ولده أبي بكر الذي يناديه أو يخاطبه في هذه القصيدة، ولكن هذا لم يصح، بل من يتأمل في بعض الأبيات التي جاءت في خلال القصيدة يدرك أنها ليست لولده، إنما هي لصاحب له صاحبه في الصبا أي في الصغر، كان يكنى بأبي بكر، وهذا الصاحب أبو بكر هجا أبا إسحاق الإلبيري، هجاه بكلمات فيها تنقص أي من الإلبيري، فرد عليه الإلبيري بهذه القصيدة، وهذا مما يظهر أدبه، يظهر أدب الإلبيري وحسن خلقه في رد الهجاء الذي هجي به من صاحبه بهذه الكلمات الرائعة الرائقة التي حفظت بعد ذلك وصارت تدرس إلى وقتنا هذا، مما يدل كما ذكرت على يعني حسن نية أبي إسحاق الإلبيري، نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله. ومن الأبيات التي تدل على ما ذكرت أنه لم يقصد ولده بهذه القصيدة قوله في البيت 65 من القصيدة: وكنت مع الصبا أهدى سبيلا، يعني يشير إلى أبي بكر، فما لك بعد شيبك قد نكسته. فهنا يعني استحالة أن يخاطب ولده بقوله بعد شيبك، أنه إن كان ولده وما زال صغيرا كيف يقول هو بعد شيبك، لما هو يخاطب صاحبا له صاحبه في الصبا فيذكره بأيام الصبا، أنك كنت مع الصبا أهدى سبيلا، كنت على طريق الهداية، فما لك بعد أن شبت ضللت أو نكست قد نكست. وكما قال أيضا في الأبيات بدءا من البيت 87 إلى 89 قال: أبا بكر قد كشفت أقل عيبي، يخاطب أبا بكر يقول أنك كشفت أقل شيء من عيوبي، أبا بكر كشفت أقل عيبي وأكثره ومعظمه قد سترته، يخاطب صاحبه أبا بكر لما هجاه بهذا الهجاء يقول له إنك كشفت أقل شيء من عيوبي لما هجوتني بهذا الهجاء وقد سترت معظمه وأكثره، وأكثره معظمه قد سترته، فقل ما شئت في من المخازي وضعفها فإنك قد صدقت، ومهما عبتني فلفرط علمي بباطنتي كأنك قد مدحته. هذه كلها كلمات يخاطب بها صاحبه أبا بكر الذي صاحبه في الصبا ثم هجاه، ليست موجهة إلى ولده، وإن كانت هي بلا شك من ناحية الوصية تصلح وصية من والد لولده، إن ألفاظها وتقاسيمها تصلح لذلك، تصلح أن تكون وصية من والد لولده أو من شيخ لتلميذه أو من عالم لطلبته أو من صاحب لصاحبه، تصلح على كل الوجوه. نعم، من جهة المعاني التي جاءت فيها. وفي كل الأحوال كان ناصحا، نحسبه كان ناصحا أمينا كما سوف نرى من وصيته الماتعة. نعم، يعني في مجملها أراد فيها أن يبين عظم منزلة العلم وحقارة الدنيا، وأن الدنيا ليس مما يحرص عليها، وأنها تفنى ويفنى ما فيها إلا ما كان من العلم النافع والعمل الصالح. وفيها يبين أهمية السعي إلى تحصيل العلم، لأنه هو رأس المال الذي يبقى، هو الكنز الذي لا يفنى، كما يعني سوف يأتي إن شاء الله تعالى في عدة أبيات رائقة، ويحق أن تحفظ وأن تدرس وأن يحفظها صبياننا من الصغر، وأن ترسخ المعاني التي فيها في أذهانهم لعظم المعاني التي احتوتها بألفاظ جزيلة. نعم، ونبدأ إن شاء الله قراءتها. تفضل. قال العالم الشهير الفقيه أبو إسحاق الإنبيلي رحمه الله تعالى: تفت فؤادك الأيام فتا وتنحت جسمك الساعات نحتا. لا تنون، تفت فؤادك الأيام فتا. نعم. أو نعم نعم نعم خاصة إذا وقفت عليه. ماشي. وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاحي أنت أريد أنت، أراك تحب عرسا ذات خلل، أردت طلاقها الأكياس بتا، تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا انتبهت، فكم ذا أنت مخدوع، وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى. نعم. هكذا ضرع أبو إسحاق الإنبيلي بهذا الاستهلال، هذا يسمى ببراعة الاستهلال، حيث قال مبينا الهدف من هذه الوصية في هذه القصيدة، ذاكرا لخطورة الأمر الذي ينبه إليه من أراد نصحه بهذه الكلمات: تفت فؤادك الأيام فتى. هذا تعبير بليغ يصور فيه الإلبيري فعل الأيام، فعل الدهر في الأفئدة، فإن الفؤاد هو القلب وموطن الإيمان وموطن الكفر وموطن أعمال القلوب، والذي يتأثر بالصروف وبالمحن، ويتأثر بما يدور حوله من الفتن أو من دعوة الحق. فقال له محذرا وناصحا ومبينا حقيقة الأمر تفت فؤادك، كأنه صور الفؤاد ببناء يفت ويهد من كثرة الفتن ومن الأهواء التي حوله ومن زينة الحياة الدنيا التي يتأثر بها القلب. تفت فؤادك الأيام فتا. والغرض من هذا أن ينبهه أن الزمان مهما طال فإنه ينتهي، وأن الموت آت لا محالة، وهذا يوافق قوله تعالى: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. مهما أتي من كنوز الدنيا ومن زينتها فإنه لا يقنع، يريد المزيد، يريد المزيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الاغترار بهذه الدنيا ومن الركون إليها، فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. لما وضع يده على منكب ابن عمر رضي الله عنه ناصحا إياه، فقال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقد افتتح البخاري كتاب الرقاق من صحيحه بباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: حديث ابن عباس رضي الله عنهما: الحديث الذي يتحدث فيه عن الفراغ. نعمتان مغبون فيما كثير من الناس: الصحة والفراغ. هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس ثبت هذه أن الناس يغبنون أو مغبنون إلا من استغل عمره واستغل صحته في طاعة الله. نعمتان مغبون فيما كثير من الناس. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، وهذا ما نراه حولنا. ولهذا وفق البخاري في افتتاح كتاب الرقاق بهذا الحديث: نعمتان مغبون فيما كثير من الناس. فلذلك الإلبيري رحمه الله تعالى لما افتتح منظومته بهذا البيت: تفت فؤادك الأيام فتا وتنحت جسمك الساعات نحتا، يريد أن يبين لصاحبه أن هذه الدنيا مهما طالت فإنها تنقضي، وأنها مآلها أن تنحت جسمك، أي أن أن جسمك هذا يؤول إلى الزوال من جهة المادة، وفؤادك هذا إن لم يكن مملوءا بالإيمان فإنه يتفتت من الفتن ومن المحن التي تمر عليه في كل يوم وليلة. وتدعوك المنون دعاء صدق. عليكم السلام. ألا يا صاح أنت أريد أنت. المنون جمع منية وهي الموت، أنك في كل يوم يمر عليك تقترب من هذه المنية فيتدعوك. وهذا تشبيه بليغ يشبه فيه الموت بالداعي الذي يدعو أهله ويدعو صاحبه، كلما اقترب الموعد كأن الموت يقول لك أنت الذي أريده، لأنه ينادي في فئام من الناس يريد من منهم حتى يأتي الدور عليك فيقول أنت الذي أريدك، أنت المقصود بهذا النداء. كأن ملك الموت ينادي في الناس. وتدعوك المنون دعاء صدق. فجعل المنون كأنها شخص حي ينادي ويدعو. ودعاءها دعاء صدق بلا شك، لأنه واقع. نحن ما لا يغيب عنا، ففي كل يوم يموت العشرات ولكن الناس لا تشعر بذلك. نعم. ألا يا صاحي، صاحي يعني على سبيل الترخيم، ترخيم صاحبي، صاحبي أي يا صاحبي، هذا مما معه معهود في الشعر في الأشعار. ألا يا صاحي أنت أريد أنت، أي أنت المقصود بهذا النداء، فأين تهرب؟ أين تفر من الله؟ عليك أن تفر إلى الله، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. أراك تحب عرسا ذات خدر. العرس هي العروس، المرأة البكر التي في خدرها إذا تزوجت. فشبه الدنيا بهذه العروس التي تقبل عليك، ولكنه بين لك أن العقلاء أي الأكياس قد طلقوها بل أبت طلاقها، والبت والقطع، أبت طلقها أي طلقوها طلاقا باتا أي لا رجعة فيه، هو طلاق الثلاث. أبت طلاقها الأكياس من الكيس أي العقل، يقول الألباب، أبت طلاق الأكياس بتا أي طلقوها طلقة لا رجعة فيها. لا رجعة فيها. نعم. وهناك في رواية أو في لفظ الله أعلم بصحته، لأنه يحتاج إلى ضبط النص على أصول الخطية، في بعض النسخ أقصد مطبوعة يعني، أنه جاء لفظ خدر غدر ذات غدر، وهو من ناحية المعنى يستقيم. أراك تحب عرسا ذات غدر، ويا بشك هذا وصف للدنيا، لأن الدنيا توصف بالغدر، لا يأمن لها أحد، لا تأمن الدنيا ولا تأمن تقلباتها. فإنها لم يعني يسلم منها من تعلق بها. أراك تحب عرسا ذات غدر أبت طلقاءك يسبتا، تنام الظهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت. يقصد أنك تنام عمرك، يعني أنك غافل، هذه كناية عن الغفلة. كما قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وعلى قلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. فإن الذي يعبد هواه أن يسير خلف ما تمليه عليه هذه الدنيا من الشهوات المحرمة والفتن ومن الأهواء التي ما أنزل الله بها من السلطان. فهو نائم عن سماع الحق، يأتي نداء الحق فلا يسمعه. إما أن يصم أذنه أو أنه يسمع ولكنه لا يسمع سماع المنتفع. ففرق بين السماع الذي تنتفع به وبين السماع الذي لا ينتفع به قلبك. الكفار سمعوا دعوة الحق لكنهم انتفعوا بها، فسماعهم ليس سماع انتفاع وليس سماع هداية، إنه سماع به أقيمت الحجة عليهم. وكذلك أهل الأهواء والبدع يسمعون الحجج تتلى عليهم ليلا ونهارا من الكتاب والسنة ومن أقوال سلف الأمة، ولكنهم لم ينتفعوا بها، فلم يسمعوا سماع انتفاع، فهم كأنهم كالنائم، كأنهم نائمون لا يسمعون. النائم لا يسمع، وإن سمع شيئا لا ينتفع بهذا السماع، كأنه ضرب على أذنه. فكذلك هذا الغافل الساهي لا يسمع سماع انتفاع، وإن سمع بأذنه الكلام لكنه لم يصل إلى قلبه. ولذلك صدق الإلبيري رحمه الله في هذا الوصف والتشبيه: تنام الظهر ويحك في غطيط، شبه هذا الغافل بالنائم الذي غطى في نومه، أي نام نوما عميقا تسمع منه صوت الغطيط. الغطيط هو صوت النائم الذي استغرق في النوم، الغطيط صوت النائم الذي استغرق في نومه. نعم. حتى إذا مت انتبهت، هذا لفظ حديث مشهور لكنه لم يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الناس نيام حتى إذا ماتوا انتبهوا، هذا لا أصل له من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يروى عن علي ويروى كذلك عن سهل التستري. فضل يروى من قول سهل التستري. نعم. ولكنه لم يصح مرفوعا، ولكن معناه صحيح بلا شك، من جهة المعنى هو صحيح المعنى. الناس نيام أي في غفلة، في غفلة عن لقاء الله، والله عز وجل يحب من أحب لقاءه، كما في حديث عائشة رضي الله عنها: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ولكن كيف يحب العبد لقاء الله؟ يحب لقاء الله بأن يحرص على العمل الصالح وأن يحسن الظن في الله، هذا ومعنى محبة لقاء الله. ولكن الذين يدعون محبة الله وهم في معزل عن العمل الصالح وعن الاتباع الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم هذا الدين فهم سلف الأمة، فهم يخدعون أنفسهم. الذين يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم يعشقونه ويقول حبيبي يا رسول الله، هكذا بهذا اللفظ الذي لم يقوله الصحابة ولم يقوله السلف الصالح، وإذ بهم في معزل عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه محبة وهمية، محبة العشق والهيام التي لا تفيد صاحبها بل تضره. فصدق في قوله: فكم ذا أنت مخدوع وحتى، متى لا ترعوي عنها وحتى. هذا مخدوع بالوهم، يعيش في وهم لا يدرك أنه واهم. نعم. وقوله فكم إذا أنت مخدوع، هذا فكم هنا للتكثير، هي أداة من أدوات التكثير، يعني يبين له أنك قد بلغت المبلغ العظيم في الخديعة، يعني في كم هذه الخديعة التي خدعت بها. ولهذا هذا يتوافق مع حديث ابن عباس الذي أشرنا إليه آنفا أن نعمتان مغبون فيما كثير من الناس. فالغبن هنا هو الخديعة، أتان النعمتان قد غبن أي خدع فيهما كثير من الناس. ولذلك سمي يوم القيامة، سمي يوم القيامة بيوم التغابن، أن أكثر الناس يشعرون بالغبن في هذا اليوم، أنهم ضاعت عليهم الدنيا دون أن ينتفعوا بها. هذا معنى التغابن. نعمتان مغبون أي مخدوع بسببهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وعمرك ما هو إلا وقت أي زمن وصحة، هذا هو العمر. فأنت فكل واحد يملك صحة ويملك زمنا، فأين أنفق هذا أو أين أنفق ذاك؟ هذا سؤال ينبغي أن يسأله لنفسه. نعم، الصحة والفراغ. وقوله متى لا ترعوي عنها، أي متى لا تكف نفسك عن الانشغال بها والحرص عليها. وحتى هذا أيضا من باب الاستنكار، هذا من باب استفهام استنكاري، يستنكر على صاحبه هذا التعلق بالدنيا وعدم الكف عنها. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: أبا بكر دعوتك لو أجبت، إلى ما فيه حظك لو عقلت، إلى علم تكون به إماما، مطاعا إن نهيت وإن أمرت، ويجلو ما بعينك من عشاها، ويهديك الطريق إذا ضللت. طيب تصل. هنا هذه الأبيات صرح باسم أو بكنية من يخاطب بهذه الأبيات، أبا بكر، كما ذكرنا أن الراجح أن هذه كنية، أن هذه كنية صاحبه الذي صاحبه في الصبا والذي هجاه في الكبر، فأراد أن يعاتبه بهذه الأبيات الرائقة: أبا بكر دعوتك لو أجبت، أي هذه دعوة مني إليك، فإن استمعت إليها استماع الإجابة كما قال إلى ما فيه حظك إن عقلت، فإن استمعت استماع الإجابة لهذه الدعوة فيترتب عليه ما سوف يذكره بعد ذلك في هذه الأبيات من المصلحة التي يرجوها لصاحبه الذي يدعوه. إلى ما فيه حظك، ما هو الحظ؟ والحظ الحقيقي هو الجنة وليست الدنيا. فالذين رأوا قارون لما خرج على قومه في زينته فقالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي يا قارون، إنه لذو حظ عظيم. هؤلاء غرتهم زينة الحياة الدنيا، الزينة الظاهرة التي عليها قارون وما معه من مفاتيح الخزائن التي تنوء أن تحملها العصبة أولي القوة، اغتروا بذلك في الظاهر لما خرج على قومه في زينته. فبين الله عز وجل لهم أن الفرح بهذا لا ينفع صاحبه، وأن الله لا يحب الفرحين الذين يفرحون بزينة الدنيا وزخرفها الزائل الذي يزول مهما طال. إن الدنيا كما ضرب بها ضرب لها النبي صلى الله عليه وسلم مثالا واضحا جليا يفقهه العالم والبليد في حديث جابر الذي أخرجه مسلم في صحيحه، لما مر بجد أسك ميت، أسك أي مقطوع الأذنين أو ناقص الأذنين، ميت جدي قد مات بل أذنه ناقصة أو مقطوعة، فقال لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من يأخذ هذا بدرهم؟ من يشتري منكم هذا الجد الأسك الميت بدرهم واحد، يعني كما نقول بقرش صاغ أو بجنيه واحد، هل ترضى أنك إذا مررت الآن في الطريق فوجدت جديا أو حيوانا مهما كان ميتا؟ وهذا نجده كثيرا في الطرقات خاصة في الأرياف، فستجد حمارا ميتا عزك الله، وتجد بهيمة قد ماتت وقد انتفخت وقد تجد فيها عيوبا، من يأخذ هذا؟ من يشتري هذا بدرهم؟ فقالوا: ومن يأخذه يا رسول الله؟ فأعاد السؤال: من يشتري هذا منكم بدرهم؟ فقالوا: يا رسول الله إنه ميت، إنه أسك، فكيف هو ميت؟ يعني لا أحد يرضى منا به لو كان حيا وفي هذا العيب أنه أسك مقطوع الأذنين، فكيف هو ميت؟ كيف نشتري؟ كيف نأخذه؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم مبين لهم حقيقة الدنيا: والله إن للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، رأيتم هذا الجد الأسك الميت كيف هو هين عليكم، لا قيمة له عندكم، هذا هوانه، وكذلك الدنيا عند الله، إن الدنيا عند الله أهون عند الله من هذا الجد الأسك الميت. ولهذا في حديث المستورد ابن شداد الذي أخرجه مسلم أيضا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا آخر يبين فيه مقياس الدنيا للآخرة، فقال صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع. اليم والبحر الخضم كما نقول في اصطلاح الجغرافيين المعاصر المحيط، هذا المحيط الذي امتلأ بالماء إذا وضعت إصبعك فيه فخرج بقطرة ماء، ما قيمة هذه القطرة بالنسبة لهذا المحيط البحر الخضم؟ هل تساوي شيئا؟ هكذا الدنيا بالنسبة للآخرة، الدنيا هي هذه قطرة، قطرة الماء التي لا قيمة لها، وهذه الآخرة هذا البحر الخضم الذي لا آخرة له ولا ساحل له. ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أوتيت جوامع الكلم، كلمات قليلة احتوت على معانا عظيمة. نعم. فلذلك قد صدق وبر أبو إسحاق الإلبيري في نصحه لصاحبه وفي دعوته وندائه إليه: أبا بكر دعوتك لو أجبت، إلى ما في حظك إن عقلت، إن كان لك عقل، إن في هذا لذكرى لأولي الألباب، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. نعم. ثم بدأ يبين له ما الذي به ينال الرفعة والعزة في الدنيا والآخرة إن أراد ذلك، إن كان يسعى إلى هذا العز وهذا إلى هذا هذه الرفعة في الدنيا والآخرة، هذا هو السبيل إلى علم تكون به إماما، دله على الطريق كما دل النبي صلى الله عليه وسلم أمته على هذا السبيل في قوله في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم: من سلك سبيلا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، هذا هو سبيل الإمامة في الدنيا والجنة في الآخرة لمن أخلص لله. طبعا الإخلاص شرط في كل هذا. أن علم لأن علما بلا إخلاص كجسد بلا روح. نعم. نعم. العلم أن تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرته. الله عز وجل قد حث عباده على هذا أي هذه الإمامة في الدين وأنه مما يسعى إليه. كما قال سبحانه وجعلنا منه أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هذا وسبيل الإمامة في الدين أو الوسيلة التي تحصل بها الإمامة في الدين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالإمامة في الدين لا تنال بالتمني ولا بالدعاوى، ليس بأمني ولا أمني أهل الكتاب. فليست الإمامة في الدين دعوة يدعيها رجل أو يتمناها تمنيا فقط دون أن يأخذ بأسبابها الحقيقية، لما تنال بالتعلم وبالصبر، بالصبر على الأذى في هذا الحق وعلى أذى الخلق، وبالثبات على هذا الحق والدعوة إليه بإخلاص وجد واجتهاد كما فعل الرسل والأنبياء من قبل. هذا سبيل أولي العزم من الرسل. ولهذا قال سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة الجامعة لخصال الخير. فالله عز وجل جعل إبراهيم أمة أي إماما يقتدى به في الخير، كما قال عبد الله بن مسعود وغيره في قوله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، قال كان إماما يقتدى به في الخير. إن إبراهيم كان أمة أي يؤتم به يؤتم به في الخير وفي الحق. نعم. قانتا أي قائما مقيما على الطاعة، كان قائما بأمر الله مقيما على طاعة الله. هذه صفة خليل الله إبراهيم عليه السلام. فالإمامة في الدين لا تنال بالتمني ولا بالهوى. فرب رجل تراه يدعي لنفسه الإمامة، الإمامة في الدين، وهو إنما هو يؤتم به في الضلال. نعم، في الدين الذي بناه على الضلال. لذلك صدق الشيخ مقبل بن هادي رحمه الله لما سئل عن حسن البنا وسيد قطب أنه يقال إنهما إمامان، قال نعم إمامان ولكن إمامان في الضلالة. فهناك نعم يؤتم به في الشر وفي الضلالة، فيصح من جهة الله أن يقال عنه إنه إمام ولكن يقيد بأنه إمام في الضلالة وفي الشر. الأئمة المضلين، إن أخف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، يعني أئمة المضلون. ولذلك لا تفرح بأن تكون رأسا في غير الحق، أن تكون ذنبا في الحق خير لك من أن تكون رأسا في الباطل. والرجوع للحق خير من التمادي في الباطل. كما ذكرت إن الإخلاص هو الذي به يرتفع صاحبه، كما قال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في حق شعبة أمير المؤمنين في الحديث الذي ارتفع بإخلاصه لله نحسبه كذلك، لما بوب في كتاب الجرح في مقدمة الجرح والتعديل في ترجمة الشعبة قال باب أقوال شعبة في الرجال وناقلة الآثار، وأن شعبة كان يفعل ذلك حزبة لله، إنما كان يتكلم في الرجال حزبة لله. ولذلك أيضا نقل عن أبي أبي حاتم أنه كان يقول إن شعبة إن, إن, إن, إن أقوال شعبة في الرجال إنما كان دينا يتدين به، ليست أهواء أو لا يفعل ذلك لينال شهرة زائفة أو كي يقال عنه أنه عالم إلى آخر هذه النيات الفاسدة، أو حتى يعني يعرف، لا، ولا يرجو من الناس دنيا ولا صيتا كاذبا، مما هو يريد إعلاء كلمة الله، يريد رفعة هذا الدين. نعم، فهذه الإمامة، هذه الإمامة الصادقة، الإمامة في الدين، الإمامة لنصرة الحق. وهذه كما قلت لا تأتي بالدعاوى، يعني أن يأتي مثلا جاهل يصدر نفسه ثم يكون يجمع حوله مجموعة من إيه؟ من الجهلة، من الجهلة مثله يدعون له الإمامة، جاهل يشهد لجاهل، ما لا ينفع ذلك. وكذلك لا تنال الإمامة بالإيه؟ كما قال بالأساليب الإعلامية الزائفة في زمننا، أن يروج له عبر وسائل الإعلام بطرق أقرب إلى طرق اليهود في التلميع والبهرجة الزائفة، هذه ليست إمامة، هذا لا ينفع يعني من يظن أنه يصير إماما بذلك. لا، هو الإمامة بالعلم النافع والعمل الصالح والإخلاص لله، وأن ينشر الحق وأن يظهر به ولو كان من أفقر الناس، ولو كان من أقل الناس، يعني كما قال أسبابا من جهة هذه الوسائل الحديثة للشهرة الزائفة. نعم، فظهور الحق يكون بظهور الحجة وقوة العلم، ليس بالبهرجة والدعاوى. نعم، العلم تكون به إماما مطاعا إن هيت وإن أمرت، أي في الحق. وهذا دأب العلماء، ولذلك يحكى أو يروى أن هارون لما رأى مالك بن أنس رحمه الله وما حوله ومن حوله من الطلبة التفوا حوله يسألونه ويرجعون إليه، فقال هذا الملك الذي يبقى، أو كما قال، هذه الإمامة الحقيقية. فتركوا هارون وذهبوا إلى مالك، وهارون الخليفة. نعم، إن صحت هذه الرواية، فصدق في قوله العلم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت. وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يستزيد من هذا العلم، من علم النبوة، فهرع إلى بيوت الأنصار يسألهم عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يجلس مكانه ويتعلق بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، أنه لما دعا اللهم علمه الكتاب، وهذه رواية البخاري في خارج الصحيح، قال اللهم فقهه في الدين، كان يمكن أن يقول تكفيني هذه الدعوة وخلاص، ولا يتحرك ولا يتعب نفسه ولا يجلس على بيوت الأنصار كما في هذا الأثر الذي أخرجه الحاكم بن مستدرك وأبو يعلى المسندي وغيرهما وكذلك أبو خيثمة زهير بن حرب في كتاب العلم وغيرهم بسند صحيح عن ابن عباس أنه كان يأتي إلى باب أو إلى أبواب دور الأنصار يقيل عند أحدهم حتى تسفه الريح من التراب، تأتي الريح محملة بالتراب فتضربه، هو جالس أمام باب بيت أو دور الأنصاري ينتظر خروجه ليسمع منه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما يخرج الأنصاري إليه يقول له يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل دعوتني حتى أتيك؟ فقال لا، أنت أحق أن أتيك، لأنه العلم يؤتى إليه ولا يأتي. فقال له أنت أحق أن آتيك. وكان لابن عباس صاحب لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس لصاحبه هلم بنا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نسألهم عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له صاحبه يا ابن عباس أتظن يعني أنك يعني أتظن أنك تسأل أو أنك يعني يرجع إليك وفينا من فينا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبار يعني الذين كانوا أكبر من ابن عباس في السن وفي العلم، لأنه زهده يعني قال لا يحتاج إليك، من أنت يعني فينا كبار الصحابة لا يحتاج إليك أو إلى أنك يعني تظن أنك أن تكون مثلهم. فتركه ابن عباس وهرع إلى دور الأنصار كما ذكرت في كلام السابق يسألهم. فلما حصل ابن عباس علما كثيرا من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء صاحبه إليه وقد اجتمع الناس حوله يسألونه، فقال لقد كان هذا الفتى أعقل مني، أي يقصد ابن عباس. بهذا يحصل العلم، بهذا تحصل الإمامة في الدين، ليس بالدعاوى وليس بالكسل وليس بالإيش بأن فلانا يحرص فقط عليه على أن يأخذ تزكية أو أن يكون مشهور، كل هذا ضلال وزخرفة كاذب، ولا يحصل بها إمامة ولا يحصل بها علما ينتفع به ولا يكون إماما في الدين، لأن الله عز وجل لا يمكن لهؤلاء ولا يرفعهم، من الله الذي يخفض ويرفع سبحانه، يرفع من يشاء ويخفض من يشاء، هذا لا يكون إلا بأسباب جاء بيانها في الكتاب والسنة، ليس بالتمني وليس بالدعاوى الكاذبة. نعم، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت، وتجلو ما بعينك من عشاء وتهديك السبيل إذا ضللت، هذا الذي يرفع الغشاوة، على رواية هناك رواية من غشا والظاهر أنه أن الصوم من عشاء والعشاء وضعف البصر، يقول فلو من أعشى أي ضعيف النظر ضعيف البصر، فهذا الضعف الذي على البصر ما الذي يرفعه؟ ما الذي يجلو عينيك حتى ترى رؤية واضحة؟ العلم هو الذي يجلو العينين ويرفع عنها عشاها، وتهديك السبيل إذا ضللت، انظر إلى عابر السبيل المسافر إذا ضل الطريق كيف يهتدي؟ يهتدي بالعلامات أو يهتدي بالسؤال، وكذلك من أراد طريق الحق يهتدي بعلامات الحق وهي موجودة في الكتاب والسنة، الأدلة، هذه الأدلة كالعلامات في الطريق تهديك إلى طريق الجنة إلى طريق الإمامة. ومن جاهل يسأل، إنما شفاء العيل هي السؤال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا طالب العلم يسأل فيما ينفعه، لأن السؤال له آداب بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو سبيل الهداية، يهديك أي العلم السبيل إذا ضللت. بهذا تنال الإمامة في الدين وتنال الوصول إلى رضا رب العالمين وإلى الجنة. نعم. طيب وهذا أكتفي إن شاء الله تعالى. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.